بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. الكتاب نسخة تحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد حفظه الله. المجلس 23، الفصل 3، إثبات القدر. تمهيد في معنى القضاء والقدر. القضاء لغة له عدة معان في اللغة. يقول ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. وقال الأزهري: وقضى في اللغة على ضروب كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم فقد قضي. وذكر من معاني القضاء حكم وفرغ وعمل وأمر ومعان أخرى. وقال ابن الأثير: وكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي. وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الأحاديث. ومنه القضاء المقرون بالقدر، فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. وأما القدر فيقول ابن فارس: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، وتسكن فيه الدال وتفتح، وله معان متعددة، فيطلق على الحكم والقضاء وعلى الطاقة، ويأتي بمعنى التضييق وبمعنى التقدير والتهيئة وغير ذلك. وقال الخطابي: القدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر، كما أن الهدم والقبض والنشر أسماء لما صدر عن فعل الهادم والقابض والناشر. يقال: قدرت الشيء وقدرت خفيفة وثقيلة بمعنى واحد، والقضاء في هذا معناه الخلق، كقوله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. انظر معالم السنن الخطابية للسابع صفحة 70. وقال أبو حامد: محمد بن محمد الغزالي في المقصد الأسنى الجزء الأول 92: والقضاء هو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة، والقدر هو توجيه الأسباب الكلية بحركتها المقدرة المحسوبة إلى مسبباتها المعدودة المحدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص، ولذلك لا يخرج عن قضائه وقدره شيئا. انتهى. وقال ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق الجزء الأول 179: واعلم أن أكثر الأخبار وأقوال السلف تدل على أن القضاء يرجع إلى كتابة ما سبق في علم الله تعالى وتيسير كل لما خلق له، إلى آخر ما قال. والقضاء من الله تعالى ثلاث أنواع: الأول القضاء الكوني، وهو حكم الله الكوني، ويأتي بمعنى الإرادة الكونية المستلزمة لمرادها، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والثاني القضاء الشرعي، وهو أمره الديني، ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والثالث القضاء الجزائي، وهو حكمه بين عباده يوم القيامة، ومنه قوله تعالى: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وأما في الاصطلاح فقد تنوعت عبارات أهل العلم في بيان معنى القضاء والقدر، وكلها ترجع إلى الإيمان بمراتب القدر الأربعة. قال النووي: معناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة، فيتقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى، إلى آخر ما قال. انظروا في شرح صحيح مسلم الجزء الأول 154. وقال أبو العباس القرطبي المتوفى 656 الهجرة: فإذا قلنا إن الله تعالى قدر الأشياء، ف فمعناه أنه تعالى علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه، فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته. انظر المفهم شرح صحيح مسلم الجزء الأول 132. وقال ابن حجر: القدر مصدر، تقول قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها، أقدره بالكسر والفتح قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره، والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. انتهى من فتح الباري الجزء الأول 118. وقال السفاريني: اعلم أن القدر عند السلف ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها. انتهى من لوامع الأنوار الجزء الأول 348. فالقضاء والقدر هو تقدير الله تعالى لمقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أخرجه مسلم. وهذا التقدير حكم من الله بما سيكون، ولا بد أن يكون كما قدره وقضاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في القدر: الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، إلى آخر ما ذكره في التزمرية صفحة 165. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.